الله. يبقى الأشياء اللي بنحمده عليها وعلمنا الصيغة كمان، قال تعليم الصيغة دي ده يستحق إن هو إيه يحمد. طب ولما تحمد على إنه علمك الصيغة هتحمده بإيه؟ برضو هتقول الحمد لله. يبقى وحمدك على الحمد إيه؟ يستحق حمدا. طب سلسلها كده، إذن معنى ذلك أنك يجب أن تظل حامدا لله وأن يظل الله محمودا. دي عايزة حمد وده عايزة حمد وده عايزة حمد وده عايزة حمد. مسألة إيه؟ يبقى لازم يفضل ربنا إيه؟ محمود. زي ما قلنا اختلاف المواقيت في الأرض واختلاف المشارق والمغارب عشان ربنا يعبده بكل عبادة في كل زمن. قلنا إحنا نصلي الصبح هنا وناس بيصلوا الظهر، وفي الوقت نفسه ناس بيصلوا العصر، وناس بيصلوا المغرب، وناس بيصلوا العشاء. الله يبقى في كل وقت يحمد الله إيه؟ يصلى لله في كل وقت. ومش كده، واحد بيقول الله أكبر الله أكبر الأول، وواحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى تظل هذه الألفاظ دائرة طول الوقت. يبقى الكون كله فيه نغم، بس من يحسن استقباله؟ فين الجهاز الصفائي اللي يحسن استقبال هذه الإيه؟ يبقى وإن من شيء إلا يسبحه إيه؟ يسبحه بحمده. تعال بقى، وله الحمد في الآخرة. طب إحنا قلنا في الدنيا قال إذا الحمد في الآخرة يبقى أكثر، لأننا جبنا العلة. هناك إحنا هنا في فناء، هناك ما فيش فناء. هنا تنقطع النعمة أفوتها ولا تفوتني، هناك ما فيش كلام، إن يبقى في حمد تاني ولا لا؟ قال لك ولذلك هيقول لنا في القرآن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ويقول الحمد لله الذي صدقنا إيه وعد، والحمد لله الذي هدانا لإيه، هدانا لهذا. يبقى له الحمد في الآخرة ولا ملوش؟ طب أنت لما تقول بتحمد ربنا لأنه يملك السماء والأرض، طب وأنت مالك بقى؟ طب هتحمده ده هو ملك وأنت مالك أنت بقى؟ أم قال لك شوف فيه فرق بين أن يخدمك في كونك من تملك، وبين أن يخدمك من لا ما لا تملك بل يملكه الغير. شوف العظمة بقى، أنت بتنتفع باللي أنت إيه تملكه، لكن الأرض المملوء الأرض والسماء المملوكة لله في خدمتك. يبقى الحاجة اللي مملوكة للغير بتخدمك أكتر من الحاجة اللي تكون مملوكة لك وتإيه وتخدمك. تبقى العظمة في إيه؟ ما هو الراجل قال له أنت ما بتجيبش سيارة ليه؟ قال له يا أخي ما إخواننا عندهم سيارات كتير، كل يوم أركب سيارة واحد لحغرم بنزين ولا حغرم صيانة ولا حغرم مش عارف إيه. الله، يبقى انتفاعك بما يملك الغير ده مسألة أكتر من انتفاعك بما إيه بما إيه بما تملك. وملك الله اللي صالحنا نحن. يبقى إذن دي تستحق الحمد ولا لا؟ تستحق الحمد. اللهم لا تحرمنا نعمته. الحمد لله، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. حاجة تانية بلك، لو حد تاني كنا بتحب نتقرب له ويمكن يمنعني. قال لك لا، اطمئن على أن دي مملوكة لي وأنا ربك ومش هتخلى عنك أبدا، ولا فيش قوة تانية هتاخدها عشان ما تخدمكش. أنا مديك هو اللي يملكها، ما فيش حد يملكها تاني. يبقى دي تطمين لنا ولا لا؟ تطمين لنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول للشيء كن فيكون، ده هو ما قالوش كن إلا لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن لا يكون. مدام قال كن يبقى عارف. ولذلك وأذنت لربها، يعني هي مش عايزة تقول له بس اعمل، هو عايزة تسمع منه اعمل كذا. وأذنت يعني جابت ودنها فين، وحق لها وحقت، مش الآية كده وأذنت لربها وإيه وحقت، يعني هي بس عايزة تسمع منه. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يقول للشيء كن فيكون إلا وهو واثق أنه لا يخرج عن مين، عن أمره. ولذلك قلنا زمان أن الله طلب منا أن نشهد أنه لا إله إلا هو. أم قال لك لا، ده هو شهد به بها لنفسه أولا، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ولذلك تصرف في الملك تصرف من لا شريك إيه، من لا شريك له، يعني ما قالش حاجة وبعدين يخاف للتاني يعدلها أو ينقضها. يبقى شهد الله أنه إيه لا إله إلا هو. وبعدين الملائكة فشهد الله بأنه لا إله إلا هو،